ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، اللام هنا لام لكي، او هي لام العاقبة، والمعنى في الحالتين، في الاولى اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا، لكي يكفروا اي اشركوا لكي يجحدوا نعمة الله وينكرون انها منه وان النجاة لم تكن منه. فكأن اشراكهم من اجل ذلك، من اجل الجحود، من اجل انكار نعمة الله عليهم بالنجاة. وعلى الحال الاخر او اذا كانت معنى اللام العاقبة، اذا فريق منكم بربهم يشركون، لتكون العاقبة، لتكون عاقبة هؤلاء الكفر الذي يؤدي الى جهنم وبئس القرار. اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم من نعم، من نعمة النجاة، من نعمة الاستجابة، من نعمة العطاء، ويتغير الخطاب ويتوجه اليهم في ابلغ صيغ التهديد، فتمتعوا فسوف تعلمون، اي تمتعوا بدنياكم وتمتعوا بما منحناكم واعطيناكم فسوف تعلمون عاقبة كل ذلك حين يمسكم عذاب يوم القيامة. فتمتعوا فسوف تعلمون. ثم تتحدث الآيات عن جهالات المشركين، خاصة مشركي مكة، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ايضا يتغير النسق، حكاية عنهم ثم يتوجه الخطاب مباشرة اليهم للتهديد. يجعلون مما لا يعلمون، اي المشركون يجعلون للأصنام التي لا يعلمون انها تنفع او تضر، لا تنفع ولا تضر، لا يعلمون الوهيتها بحجة او سلطان او برهان، يجعلون لما لا يعلمون، الجاهلين يجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم من الاموال، فيذبحوا لها الذبائح وينحروا لها النحائر ويقدموا لها القرابين ويتقربون اليها ويسجدون لها ويطوفون بها، او ويجعلون المشركون لما لا يعلمون للأصنام التي لا تعلم شيئا، فهي جمادات لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر، لا يعلمون تتعلق بالأصنام، يجعلون لما لا يعلمون، لما لا يعلم حيث لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، نصيبا جزء مما رزقناهم من أموالهم. يتوجه الخطاب اليهم، فالله قسم، ربنا تبارك وتعالى يقسم بذاته العلية، تالله لتسألن اي يوم القيامة عما كنتم تفترون، تختلقونه من كذب. والفري والافتراء اشد انواع الكذب. ثم يأتي الاعجب، ويجعلون لله البنات، سبحانه سبحانه. زعم مشركو مكة او بعضهم من قبائل خزاعة وغيرها ان الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، ويجعلون لله البنات سبحانه، كلمة اعتراضية إسراعا في تنزيه ذاته عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يتمنون لأنفسهم الذكور، وينسبون إلى الله سبحانه البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، حكاية عن احوالهم وعن سفاهتهم في نسبة الأولاد لهم والبنات لله، أو رغبتهم في الولد وكرههم وكراهيتهم للبنات، وكيف يجعلون لله ما يكرهون. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الأنثى قيل له ولدت امرأتك وجاءت بدن اسود وجهه، لا يتغير إلى السواد حيث اللون، ولكن كناية عن الغم والهم وشدة الحزن. اسود وجهه وهو كظيم مملوء بالغيظ. والكظم حبس الشيء، والكاظم لغيظه أغلق فمه فلا يتكلم. من كظم القربة وضع فيها الماء ثم أغلق الفم وربطه برباط، ذاك هو الكظم حبس. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل أي دام وصار وجهه مسودا طوال النهار، طوال النهار لا للحظة ثم يفيق أبدا، استمرار الغم والهم لأنه بشر بالأنثى. ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواضع من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. يتوارى من القوم بلية، نعمة الله وهبة الله له بالبنت يعتبرها بلية وبلاء وعار وذل، يجعله يختفي ويتوارى ويختبئ من الناس، يتوارى من القوم. ما الذي جعله يتوارى؟ من سوء ما بشر به. إذن هذه البشرة التي توجب الفرح وتوجب الحمد لله عز وجل يعتبرها بلية ونقمة تستدعي أن يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم يفكر ويقدر ماذا يقرر. إما أن يمسك الوليد الذي بشر به ولأنه أنثى يمسكه على هون، الهون والهوان شيء واحد، الذل الخزي العار. والهون إما يتعلق بالبنت وإما يتعلق بالوالد، فيمسكه على هون أن يمسك الابنة وتبقى معه ذليلة ذليلة في هوان وفي ذل، أو المعنى يمسكها على هون أي هو يمسكها ويظل في هوان وفي ذل وفي عار وفي حزن لأنه قد أنجب بنت. يفكر إما ذاك يمسكه على هون أم يدسه في التراب يخفيه، والدس إخفاء الشيء في الشيء، يدسه في التراب يئد البنت، يدفن البنت حية، يحفر ثم يخفيها في التراب ويهيل التراب عليه. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا واسمع وانتبه، وألا كلمة تنبيه، ألا ساء ما يحكمون. ما يدبرون وما يفكرون وما يخططون، ساء ما يحكمون به من نسبة البنات إلى الله التي هي بالنسبة لهم ذل وهوان وعار. كيف ترضى لله ما لا ترضاه لنفسك؟ بافتراض ما هم عليه، بافتراض ما هم عليه وما يعتقدونه. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، خطأ لا يقر الله ذلك. ثم في تفكيره أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. من قال أن البنت بلية؟ من قال أنها هوان؟ من قال أن إمساكها يعرض الإنسان للذل أو لنقص الرزق خشية الإملاق؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، والسوء مصدر ساءه، يسوءه سوءا، فعل به ما يكره فساء. صفة السوء من الجهل والرغبة في الولد خوفا من الموت واشتهاء الولد للمساعدة في الكبر والإعانة والخوف من قلة الرزق وسوء التدبير والتخدير، كل ذلك من صفة الذين لا يؤمنون. أما صفة الله لله المثل الأعلى فله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، فهو الواحد الغني لا يحتاج إلى الولد، الحي فلا يخشى الموت. الرجل منهم يتمنى الولد، يبقى ذكره في الدنيا، يعينه في كبره، يعمل ويرتزق ولا يكلفه أن ينفق عليه، إن مات ورثه. أسباب الرغبة في الولد عندهم. ربنا تبارك وتعالى حي دائم، غني قائم، لا يحتاج إلى عون أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه وتدبيره. وتأتي آية كلما مر عليه الإنسان، كلما مر عليها الإنسان اندهش من حلم الله سبحانه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب، عليها كناية عن غير مذكور وهي الأرض، دل عليها كلام في الآية، ما ترك عليها على الأرض من دابة. إذن لو آخر الله الناس بظلم الظالمين منهم لهلك الجميع، بما فيهم الدواب، بما فيهم الصالحين، بما فيهم الأنبياء، لهلك الكل. ما ذنب الطائعين؟ ما ذنب الحشرات والطيور والحيوانات؟ يبعث الكل بعد ذلك على نياتهم، لكنه إن أخذ أخذ الكل، وأخذ الصالح بذنب الطالح أو بسؤم الطالح كما فعل بالأرض في زمن نوح. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذهب. وقيل لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن أبناء. وقيل لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي من ظلم منهم بالشرك بالكفر، ما ترك عليها من دابة، سواء كان المأخوذ صالحا أو صالحا، لكنه يعامل بالفضل وبالعفو ويعفو عن كثير. وكأن الظلم في الأرض درجات، ولو اخذ الله ما على الارض بالظلم بالشرك بالكفر بالتظالم بالاغتصاب بالغش في البيع بالغش في الميزان بالسرقة بالمعاصي بالصغائر بالكبائر ما ندى احد حتى الانبياء. فالكمال المطلق لله. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخر الى اجل مسمى وهو انتهاء اعمارهم. الاجل المسمى المعلوم عند الله تبارك وتعالى، المسمى المعلوم عند الله المكتوب عنده، سواء نهاية الاعمار او قيام الساعة. فاذا جاء اجلهم انتهى العمر لا يستأخرون ساعة، والساعة الطائفة من الزمان، ولا يستقدمون. اذا فالاجل محتوم وله موعد لا يتقدم ولا يتأخر. هؤلاء الذين سودت وجوههم من ميلاد البنات وأذوا البنات وعقوا الأمهات، وكانت الأنثى في نظرهم خزي أو سببا للخزي، سببا للذل، سببا للهوان، سببا للعار. وكانت المرأة في عرفهم تورث كما يورث المتاع ايا كانت. الام مات الاب، الابن يرث والام لا ترث، ويحبسها الاب تخدمه. زوجة الاب ان شاء زوجها وان شاء حبسها، وهكذا افعال بالنساء لا تخطر على بال. ولم تعطى المرأة حقها في تاريخ البشرية إلا بنزول القرآن وبشريعة الإسلام. وما أعطاه الإسلام للمرأة لن يمكن لمخلوق على وجه الأرض أن يعطيها فوق ما أعطاها الإسلام من حق وألزمها بواجب. وكل ما يدار وما يقال وما يشاع وما يدبر من مؤتمرات وأوراق عمل واجتماعات وما إلى ذلك لإعطاء المرأة حقوقها، ما هي إلا خزعبلات وكلام جهلاء لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون حق المرأة في الإسلام. إنما هي فوضى وإرادة لخروج الناموس البشري عن سنن الله الذي أوجده وعن فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالرجل رجل والمرأة مرأة والرجال قوامون على النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك مثل من أمثلة تقدير الإسلام للمرأة، واسمع، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أمر لا يمكن أن تحصل عليه بإنجاب الولد، لا يمكن أن تحصل عليه بإنجاب الذكور، بل بإنجاب البنات. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. مثال آخر من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال له الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، في هذه السورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من رزقه الله ببنت فأدبها بنت واحدة، من رزقه الله ببنت فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار. بنت بنت هذا هو الإسلام وهذا هو نبي الإسلام يعظ وينبه ويعد ويبين. وذاك فعل الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وصدق الله تبارك وتعالى حين يعلق على ذلك بقوله ألا ساء ما يحكمون. فتأتي الآيات تكبر جهالات القوم وتعجب من سفاهتهم وأفعالهم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون لله ما يكرهون البنات كرهوها وأدوها إن أمسكوها أمسكوها على هون وإلا واروها التراب. يجعلون لله ما يكرهون سفاهة جهالة. كيف ترضى لمن خلقك ما لا ترضاه لنفسك؟ كيف؟ أي سفاهة؟ أي جهالة؟ أي جرأة؟ أي جرأة؟ أي ظلم؟ شيء فوق الخيال. يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. الكذب جمع كذوب كرسل جمع رسول. تصف ألسنتهم الكذب أي الألسنة الكاذبة أو تصف ألسنتهم الكذبة أي تنطق الألسنة بالكذب أن لهم الحسنى. والحسنى تأنيث الأحسن أي دار الآخرة والجنة كما قيل عن بعضهم حكاية عن قوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. يزعمون أنهم أصحاب الجنة يزعمون أن الأصنام تشفع لهم يزعمون أنه إن كان هناك بعث فهم أولى بالنعيم من هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم. لا جرم بمعنى حقا. وقلنا أنها كلمة مركبة من لا وجرم تركيب 15 قلنا فيها تعني حق وثبت حق وثبت. وقال بعض الناس لا منفصلة عن جرم. لا رد لكلام سابق وجرم تأكيد لما هو آت. معنى آخر في لا جرم لا يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا لا جرم أن لهم النار. لا جرم أن لهم النار أي حقا لهم النار ليست الحسنى وإنما لهم السوء لهم النار. وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون قراءة. ويتغير المعنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون مقدمون إلى النار. والفرط من تقدم قومه. وصدق سيدي وحبيبي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول أنا فرطكم على الحوض. فهو المتقدم إلى الكوثر يعد الأكوان، يسقي بها كل مؤمن به مصدق لما جاء. لا جرم أنهم أن لهم النار، وأنهم مفرطون مقدمون إلى النار، أو متروكون منسيون في النار من سلطة نسية. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، نفس المعنى، مقدم فرطه قدمه، لكن فيها التشديد للتأكيد أو للتكثير. لا جرم أنهم مفرطون، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون من الإفراط، الإفراط في المعاصي، تجاوز الحد، الإكثار من الجهل والكفر والشرك والمعاصي. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي أفرطوا، يعني جعلوا لله ما يكرهون ووصفوا لأنفسهم الحسنى، أفرطوا في ذلك وتجاوزوا الحد من الإفراط. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون من التفريط، فرطوا في حق أنفسهم فأوردوها موارد التهلكة. وهكذا يتغير المعنى بحسب التشكيل والقراءة، والقراءات كلها صحيحة وواردة. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وبعد والكلام عنهم وعن مآسيهم وعن المعاصي وعن الجهالات وعن السفهات، وكل ذلك عن قوم الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي كان حزينا عليهم، أسيفا على أحوالهم، يكاد يهلك نفسه من الحزن والتأسف عليهم. لذا جاءت التسرية عنه والتسلية له. هؤلاء قومك، وما حكي عن سفهاتهم، وليسوا بدعا في الأقوام، ولست بدعا في الرسل، ولست الوحيد الذي قصد بذلك، فكم من رسول بعث من قبلك وحدث لك وما حدث لك، فلا تحزن ولا تأسف، تلك سنة الله في خلقه. تالله قسم من الله، وهو غير محتاج للقسم، فهو الصادق عز وجل. ومن أصدق من الله حديثه، ومن أصدق من الله قيله. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فبين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. حدث هذا مع رسل من قبلك، ما فعله كفار مكة وما فعله مشرك قومك فعله المشركون من قبل. وكم من رسول بعث، وكل رسول كذب، وكل رسول أولي، وكلهم صبر. الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان للكفار أعمالهم فهو وليهم اليوم. أي يوم؟ حكاية عن الحال الماضية، فهو وليهم اليوم، أي الزمان الذي أضلهم فيه، أو حكاية عن الزمان الآتي يوم القيامة، فهو وليهم اليوم، أي يوم القيامة وزمان القيامة، والولي القرين، الولي الناصر. إذا فلا ناصر، إذا كان وليهم الشيطان فهم معه حيث يصير، فهم معه حيث يصير إلى جهنم وبئس المصير. أو فهو وليهم اليوم، يوم أضلهم، يوم زين لهم أعمالهم. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم في يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. إذن فهي تسرية وتسلية لسيد الخلق، ولست بدعا من الرسل، وحدث مع الرسل ما يحدث معك، فما العمل وماذا عليه أن يعمل؟ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذاك هو خلاصة القول. ليس عليك هداهم ولا تحزن عليهم ولا تأسف، وأفعالهم أفعال الكفار من قبل. أنت عليك البلاغ، نزل عليك القرآن لتلزمهم الحجة بما تتلوه عليهم من آيات دالة على وجود الله وعلى وحدانية الله، تبصرهم بالآيات في كل مكان. ومع ذلك آمن من آمن بهدى الله وضل من ضل بإرادة الله. هذا القرآن أنزل عليك لتلزمهم الحجة، وفي نفس الوقت أنزل عليك لهداية المؤمنين ورحمة للمؤمنين. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الميعاد، من الموعد، من الثواب، من العقاب، من البعث، من وحدانية الله. اختلف وذهبوا مذاهب عدة وتشتتوا، وزعموا أن لله البنات، وزعموا أن الأصنام تشفع، وزعموا. نزل الكتاب ليبين لهم الحقائق ويلزمهم الحجة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وأنزلناه أيضا هدى ورحمة لقوم يؤمنون.